لا الأول أن أسئلة المكتوبة في أسئلة مكتوبة؟ لا ما في. نعم يا نعم يا صاحب السؤال. بلى عليهم دم، عليهم دم، لأنهم لأن الوداع يا إخوة، الوداع إذا طفت طواف الوداع تغادر الحرم، تغادر منطقة الحرم كلها تخرج، لأن هذا هو معنى الوداع عند في لغة العرب. العرب يقولون ودع فلان صديقه أو ودع فلان أهله إذا فارقهم، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا لم يكن آخر عهده بالبيت. نعم، لأنه داخل الحرم، هو نام داخل الحرم، داخل حدود الحرم، العزية من الحرم. فهؤلاء عليهم فدية عندما من أوجب طواف الوداع، على كل واحد منهم فدية. نعم نعم، هذه صحيحة، لكنها لكن الأولى أصح، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يعود ويأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثانية ثم ثالثة وهكذا، هذه أصح. من لم يصم ثلاثة أيام في الحج ورجع إلى بلده ماذا عليه؟ يصوم العشرة الأيام في بلده، وسواء صامها متفرقة أو متتابعة يصومها في بلده. نعم إيه؟ لا هذا مرض، إذا كان معه سلس المذي المني لمرض هذا لا يجب الغسل، وإنما يغسل المكان الذي أصابه. لا ما تدخل ضمن الخف، لا لأن الخف هذا مرتفع هكذا إلى هنا. إيه نعم، إذا كانت مرتفعة يعني تغطي الفرض، محل الفرض، محل الفرض الكعبين، إذا كانت مرتفعة. لكن الجزمات عادة تنزل إذا دخلت المسجد. السؤال الثالث. لا لحظة، أنت فهمت ولا ما فهمت؟ الجزمات يعني تخلعها أنت. نعم. لا يكمل مع الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صليت أنت مسافر وصليت خلف إمام مقيم تكمل الصلاة لو لم تدرك إلا ركعة واحدة. نعم. ها؟ مقدار الفدية ذبيحة، ما أدري عاد مقدارها كم. لا في مكة. نعم. ها؟ 50 نفر؟ إيش نعمل لهم؟ ها؟ اسمع يا حاج، أنتم تنتظرون المركب الذي قاعدين تنتظرون، جهزتم أغراضكم؟ يعني أغراضكم جاهزة؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني الذي أخركم الباص؟ لا لعلكم تعذرون، لأن هذا يعني أنتم كنتم يعني مستعدين وجاهزين. فمثال هذا لو أخركم أنتم في الطريق، يعني ركبتم وأخركم في الطريق للزحام، هذه مثلها. فعلى هذا الكلام ما عليكم فدية. نعم. ها؟ يعني 5 ساعات. على كل حال أنتم إذا كان 5 ساعات أنتم قصدتم يعني التقديم والتبكير وقصدتم النوم أيضا، فأنتم يعني في المستقبل إن شاء الله تفدون باب الاحتياط. نعم. على الشراب على الجورب يجوز إن شاء الله، هذا سيأتينا إن شاء الله. ها؟ يجوز إذا كان لا يصف البشرة، إذا كان لا يصف القدم يجوز المسح عليه. نعم. ها؟ طفنا بالستة الفجر، بعد صلاة الفجر طفنا، تفاجئنا أنه الباص كان بالدعش الصبح. لا حول الله. هاي الفترة سوينا قيلولة. الله يكون في عونكم يا أخوان، الله يكون في عونكم يا أخوان، لا حول. هل نبدي أم لا؟ وكان موعد الباص يجيكم موعد بالسبعة صفر، احنا قعدنا بالفندق. والله يا اخوان الله يعلم الجهر وما يخفى. اذا كان الامر لحظة يا حجاج، اذا كان الامر خارج عن الاستطاعة وخارج عن القدرة فالانسان يعذر ويعذر، فاتقوا الله ما استطعتم. شيخ اطلاق الهدي حين المسموح، ها اطلاق عنه يخوف، ها هل واجب الهجرة ام لا؟ سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول اطلاق اللحية، يقول هل ما حكمه اطلاق اللحية يا اخوان؟ سنة قولية وفعلية، لحظة يا حجاج، سنة قولية وفعلية وتقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته تشريع وليس التشريع. تشريع بدون شك. لكن الحاج يقول قد يحصل ضرر على من يطلق رحلته في البلد بعض البلدان. أقول يا إخوة إذا كان القضية وهم يتوهم الإنسان فهذا نعم لا, يعني لا يؤخذ بالوهم, لا يترك الواجب من أجل التوهم. أما إذا كان الأمر مؤكد وأنه سيلحقه ضرر فلعله يعذر في هذه الحالة, لعله يعذر في هذه الحالة, لأن بعض البلدان يتعذى من يظهر عليه الالتزام بأحكام الإسلام, يتعذى يعني أذية ظاهرة. فإذا كانت القضية توهم وهم يعني نعم إذا تمكن يهاجر, إذا تمكن يهاجر نعم. ها صلاة 40 صلاة في المدينة هل حديث صحيح؟ سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول هل يجب على الحجاج أن يصلوا 40 فرض في المسجد النبوي؟ الجواب لا. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف جدا, ضعيف السند وضعيف المتن أيضا. أما ضعيف السند ففيه مجاهيل ورواة ضعفاء, وأما ضعيف المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 فرض من المنافقين عدد, ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق, فهذا الحديث ضعيف. الله أكبر. نتابع المؤذن يا أخوان, نتابع المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. نعم يا أخوان. هل يجوز عمل عمرة بعد الحج من التنعيم؟ بالنسبة للأفاقي كثير من أهل العلم يكره العمرة من التنعيم للأفاقي, كثير من أهل العلم يكره العمرة من التنعيم للأفاقي, لأن الإحرام من التنعيم بالعمرة خاص بالمكيين. فأي من أراد عمرة يعني في المستقبل إن شاء الله يحرم من الميقات المعتبر شرعا. نعم. هل يجوز التوكيل لذبح الهدي في مكة؟ نعم يجوز التوكيل إن شاء الله. نعم نعم نعم يعني نعم يجوز التوكيل في هذا الباب, يجوز التوكيل. نعم. ها انا احضر يا حجي, ما ايش المطلوب عليكم؟ ايش ها ما قعدكم هنا, صلوا ما يعني صلوا في المسجد النبوي حسب الامكان, ولا يعني لا تتقيدوا بزمن ولا ترتبطوا بزمن, متى ما اردتم ان تسافروا سافروا. نعم. طواف الوداع يا إخوان, طواف الوداع يكون آخر عهد الحاج بالبيت, يكون البيت, البيت المقصود به الحرم كله. إذا حدود مبينة أميال حدود الحرم, إذا أردت أن تغادر تطوف طواف الوداع ثم تغادر تخرج من الحرم إلا ضرورة, إذا كان ضرورة يعني الفندق, إذا كان ضرورة تجهيز الأغراض وتجهيز الشنط وتجهيز هذه من الضرورات. لا هذا طويل, هذا وقت طويل. لا هذا ما كان عهدكم, آخر عهدكم بالبيت الطواف. نعم. لو صلينا بعدها ما في مشكلة, لو صليتم فرض ما في إشكال. يعني لو صليت مثلا طفتم يعني قبيل صلاة الفجر ثم يعني أذن المؤذن تصلون صلاة الفجر ثم تذهبون, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. من اشترط في الحج وأصابه عذر هل يجوز له أن يتفك من حجه؟ نعم, إذا اشترط في عند الإحرام ثم منعه مانع من الوصول إلى البيت ينفعه الشرط ويتحلل ولا شيء عليه. نعم. من لم يطوف طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة ورجع مرة ثانية ليطوف هل عليه شيء؟ نعم, استقر عليه الدم بخروجه إلى جدة, لأنه يفارق الحرم إذا خرج إلى جدة, ولو عاد وطاف ما ينفع الطواف الذي يعود الذي يطوفه بعد العودة إلى مكة. نعم. ينصحون إيش؟ لحظة يا حجي, ينصحون ليش؟ يمسحون يمسحون قماش يعني الشراب يعني ولا إيش؟ الشراب. نعم. إذا كان لا ترى القدم, إذا كان لا ترى القدم ولا ترى البشرة يجوز المسح, إذا كان صفيق يعني قوي. نعم قوي. نعم. إيش حقيقته أو استطيعني بأن أحق لها فعلة الوصية حق لها أخوها وأستطيعني عندما تعطل حط الأرض يعني أستطيعني من العمل يعني عبارة عن 56 متر أقل الحج يعني نعم وأولادها كلهم يعني وقعوا على الوصية على الإجازة هذه. طبعا قيمة الأرض هذه أكثر من حق الحج، فهل يجوز يعني أخذ الباقي؟ هي توفت؟ هي توفت من 6 سنوات وأنا حجتها بالسنة وأخذت من الأرض يعني 56 متر حق حجة. والورثة جازوا؟ الورثة جازوا أي خلاص يعني المبلغ طلع أكثر يعني. ولو كان ولو ما دام الورثة جازوا، ما دام الورثة جازوا خلاص.